نختم الكلام حتى نبدأ في الإجماع، لأن احنا وقفنا في أصول فقه الشوكاني على الكلام على صفات المجرح والموثق. من الذي له حق التجريح والتوثيق في هذا الباب؟ يهيأ إلي أن ذكرنا مواصفات لابد أن يتصف بها من تصدر لمثل هذا، فذكرنا الشرط الأول وهو كمال العلم. وطبعا هذا الشرط ينبئنا بأنه ليس لأحد أمامنا أن يتكلم بهذا الباب صراحة، يعني هذا شرط مع وفور العلم والفراسة والذكاء والفطنة وسعة العلم والحفظ هو الذي يتكلم، فإن لم يكن كذلك فلا يتعنى، لا يتعنى، لأنه بذلك يكون قد تقدم بين يدي العلماء النبلاء. الصفة الثانية صفة المتانة في الدين، يعني لا يجتنب الهوى، ولا يكون ممن قال ان كل ان عين المحب تغض عن ايش؟ تغض عن العيوب، صحيح، وهي عن كل عيب كليله، واما عين الحاسد او المبغض فهو يتلمس العثرات. فهنا المتانه في الدين من الاهميه بمكان، كما قال علماؤنا المتانه في الدين لمن جمع خصالا اربعه او خصالا اربعه، نعم، هي الصدق والتقوى والنصح والورع. الصدق حتى لا يستحل الكذب على من جرحه فيزيد، يعني ممكن يكون أصل المسألة التي جرح بها موجودة ولكنها ليست بجارح فيطعمها بما يجعلها إيش؟ ترحن. الصدق وأيضا التقوى، والتقوى تحجزه وتمنعه على أن يسقط من لا يستحق السقوط أو يقيم من لا يستحق القيام. والنصح وأن يفعل ذلك نصحا ديانة، ما يفعل ذلك تشهيا، ما يفعل ذلك يعني تشفيا، ما يفعل ذلك لهوى في نفسه أو لمأرب آخر أو لجاه أو لسلطان أو لانتصار جماعة على جماعة أو لتقديم أناس ليس لهم حق التقديم فلكن لن يقدمهم إلا بهذا. والنصح والورع، والورع يحجزه كما قلنا على أن يحكم الهوى في القول في ذلك. لذلك قال علماؤنا يلزم في الرجل الذي يتكلم في الناس أن يكون صادقا في جرحه وتعديله، مبتعدا عن الميل والهوى والتضليل وأيضا الانحراف عن الحق، وأن يكون ذا خشية لله دل في علاه، ويراقب الله في كل كلمة تصدر عنه، ويبتعد عما يؤدي إلى فسقه هو، لأنه إذا تكرر منه الكذب والتجني والتعدي يفسق هو. ويلزمه أيضا النصح للمسلمين والذب عن الدين. غاية الأمر عنده في الجرح والتعديل هو إيش؟ هو رفع لواء الشرع، رفع لواء الشرع والحفاظ على السنة. قال أبو زرعة، وهذا كلام عظيم جدا، قال أبو زرعة الرازي: كل من لم يتكلم في هذا الشأن على الديانة فإنما يعطب نفسه. كل من لم يتكلم في هذا الشأن على الديانة فإنما يعطب نفسه، والمعنى أنه إذا جرح جرح ديانة، وإذا عدل عدل ديانة، فهذا المطلوب. وإن فعل ذلك لمآرب أخرى من باب من وافقني فهو معي ومن خالفني فهو علي، فمن كان موافقا لي وإن أتى بالعظائم فإني لا أرى ولا أسمع ولا أشاهد ولا أحس. وفي سورة مريم إيش قال في آخر هل إيش سورة مريم قال آخر آية؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع رم أو لا؟ هنا الآن كأنه لا يحس ولا يسمع إيش، بحال من الأحوال ما دام يوافقني وإن خالفني دبيب النملة أنا أسمع لها، وحتى الهوى المار فأنا آتي به. وهذه من المصائب بمكان، هذا تحكم الهوى، وهذا واقع مرير نعيش فيه الآن، هذا واقع مرير نعيش فيه الآن. لا، إذا كنا نقول بأن الله تعالى قد حذر من الكيل بالمكيالين وعدم معرفة منازل الناس فأن هذه من الكبائر. قال الله تعالى: ويل ثم ويل. ويل طبعا التهديد هذا والوعيد يبين أن هذه من الكبائر بمكان. قال: ويل للمطففين، ويل للمطففين، فمن تحكم بالهوى ضل، ومن ضل لا يهتدي إلا أن يهدي إلا إن شاء ربي شأن وسع ربي شأن علما. ولو اشتهى وزل في نفسه أولى له من أن يقع في مثل هذا، لأن الله تعالى قال يا داود إنا جعلناك خليفة على الأرض فاحكم بين الناس بالإيش؟ بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. لذلك قال قال أبو زرعة كل من لم يتكلم في هذا الشأن على الديانة فإنما يعطب نفسه. وكان الثوري فقال أبو زرعة وكان الثوري ومالك يتكلمون في الشيوخ لكن على الديانة، يتكلمون في الشيوخ لكن على الديانة، فنفذ قولهم، قبل عند الناس والله تعالى كتب لهم القبول، فنفذ قولهم. ومن يتكلم فيهم على غير الديانة يرجع الأمر عليه. وقال من يتكلم فيهم على غير الديانة يرجع الأمر عليه. أنا ننظر في الواقع هنا، كان بعض يعني مثل المشايخ نقول أو العلماء نقول هذا عالم نحرير، هذا عالم فذ، هذا عالم فيه ما فيه من الأسوة لغيره، ما أن خالفنا ولم يوافقنا، ما أن أتى بشيء مثلا نحن لا نراه وهو يراه، فإلا ووجدنا أن هذا الرجل سقط سقوطا مزريا. أنت لا تفقه شيئا، أنت ما عندك إلا الثقافات، وأنت كلامك عاري عن أصول العلم بهذا الكلام. فهذا كان أولا عالما ثم صار بعد ذلك إيش؟ ممن يتكلم وهو يتعرى عن أصول العلم. ليس هذا من أبواب الديانة في هذا الباب، وليس هذا من إقامة الاستقامة عندما نتكلم في الجرح والتعديل. لما نرى عالما من العلماء الذين شهدت الدنيا بأسرها له بالعلم، لا سيما في علم التوحيد والاعتقاد والفقه، ورجل فحل من الفحول، يعني حتى أصلا يعني نقول مثلا الشيخ ابن عثيمين وصى عليه بعد موته، لما قيل له من نرجع لمن نرجع في الفتوى، قيل فلان، فبعد فلان هذا مثلا لأنه خالف في مسألة، فلما يسأل عنه يقول هذا ليس بعالم ويقال عليه ليس بعالم، هذه مصيبة، هذه مصيبة. لذلك الكلام لا يكون لأمثال هؤلاء، الكلام لابد أن يكون من تقي نقي عالم. ولما يأتي العالم، لو قلنا العالم لا يتحملها، ممكن نقول لا يتحملها ويتحملها، لأن الأتباع إن تكلموا تزلفا للعالم وعلم بذلك فلم يكفهم حملها. وهو أيضا لابد وجوبا عليه أن يرسخ في قلوبهم أنتم لستم أهلا أن تتكلموا في أحد فلا تتكلموا، وجوبا عليه أن يفعل ذلك، ووجوبا عليه أن يبين لهم الفرق بين المقلد وبين العالم، والفرق بين طالب العلم الذي يمكن أن يتكلم في فواصل النزاع والذي لا يتكلم في فواصل النزاع. هذه أمور بأسرها كلنا نحاسب عليها، فهذه مسائل ليست بالهينة. لذلك أول ما قاله أبو زرعة قال أن يتكلم في هذا الشأن ديانة. ولذلك قلنا أكثر من مرة لما مر الكلب على تقي الدين على ابن السوكي فقال له مر، قال مر يا كلب يا ابن، يا ابن الكلب. أبوه ماذا قال له؟ قال له لا تقل هذا، قال هو كلب ابن إيش؟ ابن هرة، ابن غراب، ما هو كلب ابن. فقال له أبوه بشرطين، ما هما؟ ها قال له لا لا لا ها ماذا قال؟ تحفظون الكلمة الذي قالها؟ هو اشترط، قال شريطة ألا إيه؟ ها ها شرطه إيش؟ لا لا ما أنت كده ناقضت نفسك، شرطه التعيير بعدم التنقيص. إزاي؟ هو قال له لا، شريطة إيه؟ شريطة عدم التنقيص، شريطة عدم التنقيص، لأنك إذا تضمن كلامك وكان حقا وأردت التنقيص أثمت عند ربك. ولذلك لو قال سليمان بن مهران الأعمش يقول الأعمش ويقصد، وهو حقه الآن، ويقصد بذلك التنقيص، فهو قد اغتابه. لكن لو قال الأعمش لأنه لا يعلم الناس إلا بهذه السمة فيعلمونه ناس الاشتهار بذلك، فهو قد فات أمام ربه دل في علم. فالمسألة شائكة ليست بالهينة بحال من الأحوال. ولذلك يعني قال علماؤنا أن علماء الجرح والتعديل لم يغلبهم الهوى، ولم يعني يشق عليهم أنهم حكموا على الناس بجنبات الهوى لا بالديانات. أقول هنا قال بعض العلماء قال ورأينا بما يفتخر به أهل الإسلام أن بعض أهل الجرح والتعديل لترى جنب الهوى وجنب الجبل وجنب العاطفة وجرح أباه، ومنهم من جرح ابنه، ومنهم من جرح أخاه، في هذا ديانة لله جل في علاه. فكما قلنا المسألة ليست على من وافقني ولا من خلفني، المسألة ديانة. وقلنا قبل ذلك أنهم وضعوا نصابا للمسألة، فمن كان صوابه أو حسناته تغلب على سيئاته فهو عندهم الإيه؟ العدل. لكن أن تغض الطرف عن الحسنات وعن الأفعال الجميلة وتأتي إلى قبيح لتنشره وتجرحه بها، فأنت مجروح قبل أن تفعل أي شيء، أنت مجروح أصالة قبل أن تفعل أي شيء. كما قال علي بن المديني في ترجمة عبد الله بن جعفر بن الجيح والد علي بن المديني، قيل له أبوك؟ سكت. فقالوا أبوك؟ فقال الأمر دين أبي ضعيف. الأمر دين، قال الأمر دين أبي ضعيف. وأيضا أحمد بن محمد بن سليمان أبو ذر الأزدي قال الخطيب وهو يتكلم في ترجمته، قال سمعت الزيني ببغداد يقول دخلت على محمد بن محمد فسمعت يقول لا تكتبوا عن ابني فإنه يكذب. قال لا تكتبوا عن ابني فإنه يكذب، فانظر كيف جرح ابنه. وكيع بن جراح قال السخاوي، وكان وديع وكيع بن جراح لكون والده كان على بيت المال، كان إذا روى عنه لا يروي عنه انفرادا، يأتي بثقة معه فقط لأنه كان على بيت المال، أرأيتم؟ فيقول كان فقط على بيت المال، فكان إذا روى عن أبي يأتي بثقة معه يقرنه، ما يروي له إفرادا. ولذلك قال أبو داود في سؤالاته كان أبوه أبو وكيع على بيت المال، فإذا روى عنه قال حدثنا أبي وسفيان. سفيان من؟ ثوري شيخه. يقول حدثنا أبي وسفيان، وأيضا في رواية يقول حدثنا أبي وإسرائيل، ما روى له إفرادا لأنه فقط كان على بيت المال. وهذه من الأهمية بمكان مسألة الديانة. وأما في الواقع الذي نعيشه الآن هي ليس طبعا كلام الرواة والأحاديث قد دونت، فالكلام هنا على التوثيق والترجيح أيضا في العلم وفي غيره لابد من توفر هذه الشروط حتى نقول بأن الإنسان في ذلك قد اتقى ربه. احنا نرى أشياء ننكرها في هذا الزمان على كثير منا، نحن وقعنا فيها وغيرنا من النبلاء والفضلاء وقعوا فيها، فتكون من باب النصيحة العامة ديانة. فوجدنا أن التوثيق والمدح كان مفرطا لمن كان موافقا للمذهب أو لغير، وهذا الذي يحدث كثير مع كثير ممن يرون تعضيد أنفسهم بمن يوافقونه، وعلى خلاف ذلك من خالف لا نجد مدحا له. يعني نحن قد رأينا بأنه يقال عن رجل أقصى ما وصل إليه أنه حفظ بيتا من الشعر أو حفظ خطبة كتبها عن رجل فقام فخطب بها فقال اليوم درس للعالم الفلاني، أو اليوم ندوة لنخبة من العلماء، فإن فتشت ونقبت حتى تصبب العرق كالجمان ووصلت إلى نهاية الممات لا المدار لم تجد طالبا في العلم في نخبة العلماء الذين يتكلمون في مثل هذا. فهذا لا يصح بحال من الأحوال. المدح مثلا في رجل وأن تجعله فوق ما هو عليه هذا كذب وزور، وهذا تعمية، وهذا غش للأمة الإسلامية وانتقاص ممن له قدر وتنتقص من قدره، هذا غش وزور، وهذا ليست نصيحة من باب الدين، نصيحة الدين النصيحة. فوجدنا من ذلك المدح العظيم لمن وافق ثم القدح العظيم لمن خالف، دون نظر إلى الإمكانيات، دون نظر إلى العلم، دون نظر إلى الأقدار، وهذا ليس بعدل ولا بإنصاف. الذهب نفسه قال الإنصاف عزيز، يعني حتى لا تحسبن المسألة في الوسط هكذا فقط، ده حتى بين الأقران من أهل العلم عشان تعلم أن المسألة قديمة أيضا. ولذلك الإمام الذهبي قاعدة قال كلام الأقران يطوى ولا يروى، كلام الأقران يطوى. أنت لو تسمع ما قاله ابن أبي ذئب في مالك وما قاله مالك ابن أبي ذئب تموت، ما قاله السخاوي من المتأخرين فيه في السيوطي والسيوطي فيه في السخاوي، كلام لا بد أن نغض الطرف عنه. ابن أبي ذئب يقول عن الإمام مالك يستتاب وإلا تضرب عنقه، هل يقال له ذلك في حديث المتبعين بالخيار المتبعين بالخيار عشان ما أخذش به؟ كلام فيه ما فيه من النظر، لكن الغرض المقصود نقول التوثيق بالمدح المفرط لمن وافق، والكف حتى لو لم يكن ذما، والكف عمن يكون هو الأعلم والأخضر من أجل أنه مخالف، هذه ليست ديانة. ومن ذلك أيضا عدم الجرح مع وجود موجب الجرح، عدم الجرح مع وجود موجب الجرح من أجل إيش؟ من أجل الموافقة، وهذه كثيرة موجودة جدا. وإن بينت ذلك علميا قالوا المصلحة، قلنا نعم ده صحيح، نعم هذا صحيح، نحن معكم في هذا، لكن زنوا الجميع بإيش؟ بنفس الميزان. وإلا كما قلت النصاب، إن أردت أن تقدح أو تعدل انظر إلى الغالب في الحال، وإلا لن تجد أحدا ملكا يمشي على الأرض حال من الأحوال، لك زلات، بل الموثق والمجرح له زلات، الموثق والمجرح نفسه له زلات. وإلا فأنت لو نظرت إلى شعبة، نظرت شعبة نفسه، يعني شوف شعبة لما يتكلم عن بعض الرواة عن جابر الجعفي مثلا، شوف شعبة كلامه عندما يجرح في كلام، يقول لأن أقطع الطريق على الناس خير لي من أن إيه؟ من أن أروي عن جابر الجعفي كلام، ويقول عن نفسي لأن يزني خير له من أن يدلس. ففي أمور فيها ضوابط. الغرض المقصود يعني احنا نقول لابد أن تنظر وتقول بأننا نقيس الناس بالغالب، فمن وجدنا غالبه التمسك بالسنة ونشر السنة وعمل السنة وله زلات وسخطات، له معاصي قد يتوب منها وقد لا يتوب منها، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق المؤمن إيش؟ مفتنا، وقال نسيا إذا ذكر تذكر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه له الذنب يقيم عليه إلى يوم القيامة، أو الذنب يفيء إليه الفينة بعد الفينة. الغرض المقصود عدم الجرح عند موجب الجرح للموافقة أو المخالفة الجرح بما ليس بجرح ليس من الديانة. أيضا من ذلك الاستعداد للتصيد للأخطاء، يعني يتصيد الأخطاء، يجلس ما جلس إلا ليتصيد أخطاء الآخرين، لما؟ حتى يقدح فيهم، وهذا أيضا ليس من الديانة بحال من الأحوال، هذه أيضا اتباع الهوى، وهذا اتباع الهوى ليس من الديانة. فلذلك نحن نقول لابد من الإنصاف ولابد من الديانة لمن تكلم في الرواة أو تكلم في العلماء، ولا يمكن للإنسان أن يقول، يعني هذا الذي نعيش في هذا الزمان، أن يقول بفعل الأفاكين عندما يرمي الآخر بشيء فيه وهو بريء منه. ولذلك كان كثيرا الألباني يئن من هذا الباب، ممدوح سعيد فعل ذلك وتكلم في الألباني بما ليس فيه، فقال الألباني رمتني بدائها وإيش وانسلت. فالمسألة فيها ما فيها من الإنصاف وفيها ما فيها من العدل. وأيضا كما قلنا حتى المتكلم لابد أن يراجع نفسه، كيف أنه زل، كيف أنه أخطأ، ويكون الأمر كله في مقياسه عليه على الغالب. بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله من هذا الباب، وندخل في الكلام على الإجماع.